حينما مات العامل بعد ان اعمل المال دينا بربح ولم يقبض ثمن السلعة. تعالوا يا ورثة العامل تتولوا امر العمل والمال محل ابيكم ام لا؟ ان كانوا امناء وخبراء، يعني امناء على رأس المال والربح وخبراء في ادارة التجارة، ما كل انسان يصلح للتجارة. لو ان اولاده اصلح خلق الله في البلد لكن ما يعرفون يبيع ولا يشتر. سمعت من شيخنا الشيخ الامين رحمه الله يقول بعض شيوخه في العلم ومرابط يأتيه الطلاب من اخر البلاد، وجاء واحد قال له ترى فلان يطالب الخادمة حقك بكذا فرنك، عندهم اوراق ب200 فرنك، قال بطلبها ب50، فاخذ ورقة قال له هذه كم؟ قال هذه ب200، قال له قص منها بقدر ال50 واعطيها اياه. هل هذا يعرف التعامل؟ ما يعرف العملة، وهو من كبار العلماء والمشايخ، لا تفوته مسألة في كتاب ولكن امور الدنيا ما يدري عنها. فاذا كان ورثة العامل مثل هذا العالم الكبير هل يصلحون للتجارة؟ والله ما يصلحون. مالك رحمه الله في هذا المسجد يقول ما جلست للعلم او للفتوى والدرس الا بعد ان شهد لي 70 عالما، واني لقد تركت تحت تلك السواري من يقول قال الله قال رسول الله ولم انقل ولم اروي عنه رواية واحدة. قالوا لما؟ واني لارجو دعوته عند الله. قالوا لماذا بهذه المثابة ترجو دعوته عند الله ولا تقبل روايته؟ قال ليس من اهل هذا الشأن، ليس من اهل الدقة والتمحيص على الرواة من تقبل روايته ومن لا تقبل، ولكن العلماء الذين يبحثون عن الرواة ويعرفون طرق اثبات الحديث وصحة طرقه هم الذين يؤخذ عنهم. اذا ان كان ورثة العامل امنا خبراء في التجارة فهم بالخيار. تعال ان اراد الورثة بهذين الشرطين قبض او تقاضي، تقابض او تقاضي قبض الدين من ممن اشترى وهم على ما كان عليه مورثهم لانهم اكملوا المشوار، راحوا وتقاضوا ممن عندهم السلح قيمتها وجاءوا كم يا عم راس مالك؟ راس مالي كذا، الربح كذا، نحن احق ويأخذون حصة ابيهم في ذلك الربح. واذا قالوا لا والله احنا ما عندنا من يقوم بهذا، او قال نعم مستعدون بان نحل محل مورثنا ولكنهم ليسوا امناء ليسوا خبراء، نقول طيب حلوا محله؟ قالوا نعم لكن انتم ما لكم خبرة، انتم ما انتم مأمونين على هذا المال. بعض العلماء يقول يأتون بموثق ولكن ليس صحيح، لان مال القراض ليس مضمونا على العامل. ان جاءوا بامين خبير قالوا بلا تبغى امين وخبير؟ قال لا احنا نجيب لك. واتوا بشخص اخر غير الورثة قال تعال ابونا كان مشارك على قراض مع فلان بنصف الربح، نحن الان نجعلك محل ابينا في العمل ولك نصف ما كان لابينا، ولك ايش؟ نصف ما كان لابينا، يبقى حيعمل على ايش؟ على الربع. قال مرحب. وجاء وقبض الدين وصف المال وجاء واعطى صاحب المال ماله مع نصف الربح، ورجع هو مع الورثة ايش؟ يتحاسبوا على ما بينهم. فمالك يقول لا بأس بذلك ان لم يكونوا امناء او خبراء ولم يأتوا بامين ولا بخبير، وقال والله احنا ابونا كان في هذه الشغلة واحنا موظفين ما احنا فاضيين ولا لنا شغل في هذا، مالك عندك وابونا مات؟ هل صاحب المال يلزمهم والمال شغل تعالوا صفوا لي مالي تعالوا حصلوا لي ديوني؟ هل صاحب المال يلزمهم بهذا؟ لا يا اخي انت عقدت معنا والله ما شفناك الا دحين مع السلام.